بالنسبة لمن كان عنده مال حرام، هذا المال الحرام ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون حقا لأناس كأن يكون مسروقا أو مغصوبا أو غشا أو رشوة أو غير ذلك من الأمور، فهذا يعيده إلى أصحابه. إذا كان المال حرام لأشخاص يجب عليه أن يعيده لهم ولا تبرأ الذمة بالتوبة حتى يعيد الحق إلى أصحابه. وأما إذا كان هذا المال حرام بينه وبين ربه تبارك وتعالى كمال ربا مثلا، طيب، أو لا يعرف صاحبه أو ما شابه ذلك من الأمور، فإن هذا يجب أن يتخلص منه، يتخلص من هذا المال الحرام. أما إعطاؤه للرجل الذي ذكرت وهو رجل يعني عليه دين ربوي، فإذا تاب هذا الرجل من الربا وأراد أن يتخلص من الدين الذي عليه فهذا يدخل في الغارمين ويعطى من هذا المال لا بأس. أما إذا كان لم يتب من الربا ولو سدد عنه الآن لأخذ قرضا ربويا آخر ولا بالبال ما عنده مشكلة في هذه المسألة، فلا يجوز أن يعطى حتى لا يساعد على هذا الفعل. هنا